يعني لو انا بصلي ورحت منشن على واحد جار ليا ما بيصليش وباسلوب جميل وبالدعوه والمعامله الطيبه والهديه البسيطه وشريط عن ترك الصلاه او عن تحبيب الناس في الصلاه وعن ذكر الجنه وكان وكنت انا سبب في ان الانسان ده يصلي، يبقى انا ضمت لي واحد حضرتك لابسه حجاب باسلوب جميل وبهديه طيبه وبالمعامله الحسنه والدعوه الرحيمه، ربنا جعلك سبب في ان واحده تلبس حجاب، يبقى انت كده ضميتي ليكي واحده. لو كل واحد قدر بفضل الله ان يضم له حد بيسموها التامين على العبادات. داخل علينا رمضان هيقرب خلاص اهو، لو انا ربنا جعلني سبب في ان واحد يصوم ويلتزم هو عبادات تامين على العبادات. لو ال 5% دعوا 5% بقينا 10% ملتزمين، ال 10% اشتغلوا على 10% بقينا 20%، مع مرور الوقت 6 شهور 7 شهور سنه بالكثير هتلاقوا الامه الاسلاميه كلها التزمت. ديت امانه في عنق كل مسلم وكل مسلمه، بالله عليكم اجتهدوا في الدعوه الى الله. يعني فعلا كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، انا ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني، كل أتباع النبي لازم يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعايزكم تبعتوا لي آرائكم ومشاركاتكم حول الموضوع ده بالذات التأمين على العبادات على الصفحة الخاصة بالشيخ محمود المصري على الفيسبوك. ربنا يحفظنا ويحفظكم. في نقطة أخيرة عايز أقولها بالنسبة للتعديلات الدستورية، بالنسبه للتعديلات الدستوريه اللي الناس بتسال عنها يا جماعه، والتصويت عليها هيكون يوم السبت ان شاء الله. انا عايز كل الشعب المصري ينزل بالنسبه للتعديلات الدستوريه ويقول نعم للتعديلات الدستوريه، لان فيها غنائم بالنسبه لنا بفضل الله، فيها غنيمه عظيمه جدا. رقم واحد ان التعديلات الدستوريه الغت قانون الارهاب اللي هو رقم اللي هو الماده رقم 179 اللي هي الاحكام الاستثنائيه، فاصبح الحكم فيها للقضاء. يعني مش من حق حد يجي يعتقلك يفتشك يخش شقتك يتحكم في وظيفتك او في دراستك او غير ذلك، اصبحت فعلا مصريا حرا. فده اول حاجه واعظم غنيمه ان اتلغى قانون الارهاب. رقم اثنين البقاء على المادة الدستورية الثانية اللي هي ان الاسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، فالمادة اصبحت ثابتة في هذا الدستور. رقم ثلاثة وهم اربع حاجات، هم في حاجات كتيرة بس انا اهم اربع حاجات، تحديد مدة الرئاسة الاربع سنوات فقط لا تجدد الا فترة واحدة، بذلك تصبح مصر اكثر ديمقراطية من امريكا نفسها، لان في الوقت دوت الرئيس لن يستطيع ان يكون حاشية خلال هذه الفترة القصيرة، بل سيسعى لارضاء شعبي واكرام شعبي بدلا ما يسعى لنفسه ولحظوظ النفس. رقم اربعة ان الاشراف القضائي في الانتخابات او على الانتخابات هيكون بعيدا عن وزارة الداخلية. مسألة مهمة جدا، عايزين كل المصريين ينزلوا ان شاء الله في التصويت على التعديلات الدستورية، والكل يقول نعم ان شاء الله، لانها خطوة طيبة ان شاء الله نحو فعلا حياة نتنفس فيها انفاس الحرية في بلدنا الغالية. حاجة تانية صغيرة خالص قبل ما يعني قبل الدرس ما ينتهي، ان شاء الله بالنسبه للاخوه والاخوات اللي بيسالوا عن دروسي، ان شاء الله يوم السبت القادم السبت اللي جاي على طول بعد صلاه العشاء ان شاء الله عندي درس في كفر الشيخ في منشاه عباس في مسجد الفتح بعد صلاه العشاء يوم السبت القادم، ويوم الاحد اللي هو بعديه على طول بعد صلاه المغرب في مسجد قباء في التجمع الخامس بجوار سوبر ماركت المحمل. اعيد مره ثانيه اخيره، يوم السبت حاضر، يوم السبت في كفر الشيخ في منشاه عباس في مسجد الفتح، ويوم الاحد في مسجد قباء في التجمع الخامس. ده يعني معانا الاستاذ محمد من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا بحبك في الله. حبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك. انا عايز اقول لحضرتك على صله الرحم، عايزك تتكلم على صله الرحم. نعم بتكلم عن بر الوالدين وعن صله الرحم مهمه طبعا، لان في يعني مشاكل يعني في مصر في مشاكل كثيره قوي في صله الرحم دي، الناس ما يعني مش بتحب بعض زي الاول كده. لا دلوقتي والله الحب ابتدى يرجع مره ثانيه والله يا استاذ محمد بجد والله، بعد ثوره 25 والله انا حاسس من جوايا وانتوا اكيد حاسين كلكم ان بجد بدا في حب بين يعني بين المصريين بشكل جميل. توافقني؟ حضرتك عشان في يعني اللي هو المشاكل اللي هي يعني ايه في العيله عندنا في مشاكل كبيرة قوي يعني بين الاخوات بين ابويا وعمي وحاجات زي كده. نعم. طيب بس محمد عايز اقول لك حاجة، انا عايز اقول لك حاجة، لو في مشاكل بين اخوك وبين عمك